ما حكم من ينفي الصفات بحجة البعد عن التجسيم؟ أقول هذا من العجب العجاب، وهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني واحد خايف من الحر الشديد جدا فيروح يرمي نفسه في النار، وكأنه تناسى حر النار بجوار حر الرمضاء أو حر الظهيرة الشديد. وأنا ألخص الكلام في هذه المسألة في كلمتين: الذي ينفي الصفات يعبد عدما، خلاص يعبد ربي بلا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا يد ولا كذا ولا كذا، طب يعبد إيه بقى إن شاء الله؟ ومعلوم أن وجود هذه الصفات من علامات ودلائل وأمارات الكمال حتى عند البشر. يعني بالله عليك، الآن لو واحد تقدم لبنتك يتزوجها ليس له بصر، هل ستوافق عليه كما توافق على آخر مبصر مقطوع اليدين؟ هل ستوافق عليه وترحب به كما ترحب بواحد كان اليدين والأطراف؟ طيب إذا كنا بنعتبر فقد الصفات في الإنسان نقص، فكيف تكون في الرحمن تبارك وتعالى؟ فالحاصل إن المسألة لا نجسم ولا ننفي، ولكن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير نفي ولا تجسيم، أو من غير تمثيل ولا تكييف. لا نقول كيف، لله عز وجل يد، نعم لله عز وجل يد، الله عز وجل ينزل، نعم ينزل، الله عز وجل يغضب، نعم الله عز وجل يغضب، الله عز وجل يفرح، نعم الله عز وجل يفرح، لكن كيف الله أعلم. لأننا إذا كنا عاجزين عن إدراك حقيقة الذات فكذلك نحن عاجزون عن إدراك حقيقة الصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. الإنسان له صفات تناسبه، والله عز وجل له صفات تناسبه، وبالتالي نقول نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله، ونثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إثبات بلا تمثيل ولا تعطيل، هذا ما يتعين علينا. الله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصدر الأولى فيه نفي المماثلة، ونهاية الآية فيه إثبات الصفة، ونقول كما قال السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا ما يتعلق بالصفات، والكلام فيها طبعا قد يطول، ولكن أنا كما قلت مسألة بسيطة جدا. باب الأسماء والصفات كله مبني على ثلاثة أصول: الأصل الأول إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميا. هذا ملخص الكلام في المسألة. فكما قلت في البداية، الذي ينفي الصفات خشية الوقوع في التمثيل أو التجسيم كالمستجير من الرمضاء بالنار، فالذي يجحد الصفات أو ينفي الصفات يعبد عدما، والذي يجسم ويمثل يعبد وثنا. هذه القاعدة اللي عليها أهل السنة والجماعة. هيقول الله تبارك وتعالى: له يد كيد الإنسان، له وجه كوجه الإنسان، يبقى ده بيعبد وثن والعياذ بالله. هينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى بيعبد عدم، في الآخر لا يعلم من يعبد. هذا والله تعالى أعلم.